المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والعشرون والمئة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، يحتمل أنه كان يصلي من أوله وأوسطه وآخره إلى السحر، ويحتمل أنه أحيانا يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من آخره، ففيه أنه يجوز الوتر من أوله وأوسطه وآخره، ولكن كما تقدم آخره لمن يغلب على ظنه الانتباه أفضل، لأنه الذي استقر عليه.